الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي شرعنا وبدأنا في شرح باب كرامات الأولياء وفضلهم، باب كرامات الأولياء وفضلهم، وعرفنا في الدرس الماضي يعني معنى الولي الصالح، لأن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب بذكر قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. في هذه الآية، في هذه الآيات الكريمة من سورة يونس، بيّن الله جل وعلا فيها معنى الأولياء، وبيّن أيضا فيها ما للأولياء من فضل. يعني بيّن الله تعالى الأمرين، يعني بيّن معنى الولي، وهذا مرة يعني معنا بيانه في الدرس الماضي. فالولي هو من كان مؤمنا بالله وتقيا، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وليس من شرط الولي كما قلنا أن يكون على يديه شيء من خوارق العادات، هذا ليس شرطا يعني في الولي. يعني بعض الناس يعتقد بأن الولي الصالح يعني هو ذلك الشخص الذي يجري على يديه شيء من خوارق العادات، ولما يعني لا أصل له، لا أصل له لا في القرآن ولا في السنة، بل كما قلنا في الدرس الماضي قد يحصل للإنسان شيء من خوارق العادات وهو يعني من أعداء الله وليس من أولياء الله، وهو من أعداء الله. يعني مثل المسيح الدجال، المسيح الدجال يعني يأتي يعني بالعديد من الأمور الخارقة للعادة، يعني يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يعني يأتي بمثل هذه الأمور الخارقة للعادة، ومع ذلك هو من أعداء الله ومن أكفر خلق الله تبارك وتعالى. إذن فليس من شرط الولي أن تكون يعني له كرامات حتى نقول عنه بأنه ولي، لا، بل كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا بنص الآية الكريمة. إذن فهذه الآية كما قلنا ذكر الله تعالى فيها معنى الأولياء وذكر فضلهم وشرفهم. قال الله تبارك وتعالى فيها: ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم آمنون يعني فلا يعني يصيبهم خوف ولا يصيبهم ماذا يعني حزن. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى بعد ذلك مبينا معنى الولي: الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم يعني استمرت الآيات في بيان يعني فضل الأولياء، فبالإضافة لكونهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني فهم في أمن تام، فهم في أمن تام، يؤمنهم الله تبارك وتعالى لأنهم أمنوا بالله واتقوا الله تبارك وتعالى، فيؤمنهم الله تبارك وتعالى ويكونون في أمن تام. قال تعالى في بيان فضلهم أيضا: لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأخبر الله تعالى بأنه يعني يبشرهم في حياتهم الدنيا ويبشرهم أيضا في أن الآخرة. وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية بأن من البشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن، فهي من المبشرات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا يعني المؤمن يعني يبشر يعني عند الموت، يبشر عند الموت يعني بالجنة، ويؤمن يعني من عذاب النار. فهذه من البشرى التي يعني تكون له يعني على يعني مشارف الآخرة كما يقال. فقال الله تعالى عن أولياء الله المتقين: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. إذن هذه الآية يعني ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب لأنها تضمنت أولا كما قلنا بيان من هم أولياء الله الصالحين، وتضمنت أيضا شيئا من فضائل أولياء الله الصالحين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله والإمام النووي رحمه الله بعض الآيات القرآنية التي تضمنت شيئا من كرامات الأولياء، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء. واصل الحديث عن الآيات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله التي تضمنت شيئا من كرامات الأولياء. قال رحمه الله: وقال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فكلي واشربي. قصة مريم، قصة مريم عليها السلام، ومريم بالمناسبة وقد كنت نبهت على هذا يعني ليست يعني نبية، يعني صحيح أنها ليست نبية، هي امرأة صالحة، والأنبياء يعني لا يكونون من لا يكونون نساء، يعني ما كانش امرأة نبية، لا لا يوجد امرأة نبية، يعني الأنبياء كلهم رجال ذكور، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم كما قال تعالى، الأنبياء كلهم رجال ذكور، ولكن النساء يعني يقال عنها امرأة صالحة مؤمنة تقية صالحة كما كانت مريم يعني أم عيسى عليه الصلاة والسلام. وقصة مريم وحملها لعيسى عليه الصلاة والسلام يعني فيها الكثير من الأمور الخارقة للعادة، يعني فيها أمور خارقة للعادة كثيرة، وهذه الأمور الخارقة للعادة تدل أولا على عظيم قدرة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، الله تعالى يا جماعة قادر على كل شيء، كيف لا وهو الذي يقول لشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. يعني تصور سبحان الله النار التي تحرق، النار التي تحرق يلقى فيها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وشكون اللي ألقاه فيها؟ نمرود الذي قال له قبل ذلك أنا أحيي وأميت، نمرود هذاك يعني قال أنا أحيي وأميت، وفي هذه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما حبش عارضه فيها، ما حبش عارضه فيها، لأنه ما راح يجادل، ما لو كان يعارضه فيها يولي الأمر فيها غير جدال. فحاجه بأمر يعني أوضح، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ولكن الله جل وعلا يعني أراد في قصة إبراهيم أن يبين بطلان ما قالت النمرود أنا أحيي وأميت. طيب أنت النمرود في تلك القصة أردت أن تقتل إبراهيم وألقيته في نار عظيمة، ومع ذلك أخرجه الله تعالى منها ماذا؟ بردا وسلاما، صح ولا لا؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ما راك تحيي ما راك تموت، أنت إنسان ضعيف. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. تصوروا يعني في قصة مريم، في قصة مريم عليها السلام، هذه المرأة التقية النقية حملت بولد وهو عيسى عليه الصلاة والسلام من غير زوج، عمرها ما تزوجت وعمرها ما مسى إنسان، ومع ذلك حملت من غير زوج. هذا أمر خارق للعادة ولا ما هو خارق للعادة؟ أمر خارق للعادة جدا، أمر خارق للعادة جدا. فكما قلنا حملت من غير زوج. لما يعني جاء الوقت يعني باش توضع المولود تاعها اللي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني كانت خارج البلدة، يعني كانت خارج البلدة. قال تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني جاتها الحالة في المخاض هي حالة الولادة. والمرأة يا جماعة في تلك الحالة يعني يكون فيها من الضعف والوهن، ما يكون، صح ولا لا؟ تصوروا يعني المرأة يعني في تلك الحال يعني وهي لوحدها في الخلا وغير ذلك، ولا أكل ولا شرب ولا أي شيء. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا، حتى تمنت الموت يعني للظروف اللي راهي تعيش فيها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب في هذه القصة أولا الله تبارك وتعالى كما ذكر الإمام النووي هنا يعني قضية الطعام ما عندهاش واش تاكل، قال الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة. تصوروا يا جماعة النخلة وقوتها وطولها، يقدر راجل صحيح يا جماعة يشدها ويحركها هكذايا وباش الثمار تاعها تتسقط، ما يقدرش، صح ولا لا؟ ما يقدرش. ومع ذلك أمرها الله جل وعلا بهذا الفعل، وتساقط ماذا عليها؟ ماذا؟ الرطب، تساقط عليها الرطب. وكان رب العالمين طبعا قادر، رب العالمين قادر على أن ينزل عليها الرطب دون حركة منها، كانت قادرة ما تهز ما ولا، يعني ما تحرك ما ولا، هو زيمع بمعنى حرك، يعني كانت قادرة ما تهز ما تحرك، ورب العالمين يجيب لها الثمرة هذه إلا لفمها. ولكن القصة هذه يعني كما ذكر ذلك بعض أهل العلم يعني كان المقصود منها أن تعلمنا أيضا اتخاذ الأسباب، تعلمنا أن نتخذ ماذا؟ الأسباب. تتخذ يعني أدنى الأسباب، المهم تأخذ سبب وخلاص، حتى إذا كان السبب هذا يعني ما هوش يعني مؤثر يعني تأثير حقيقي، ولكن مع ذلك لا أتخذ السبب. ثمرة ما تجيكش على بالك، حركي النخل. هذه يعني هذا شيء خارق للعادة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال فكلي، فكلي صح وشربي، من وين تشرب يا جماعة؟ ما كاش الماء، ما كاش الماء. ولهذا ثبت يعني في صحيح السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله جل وعلا فجر لها أيضا يعني نهرا ساقية تمر من عندها، تمر من عندها ساقية عمل جزء قدامها. فقيل لها فكلي واشربي وقري ماذا؟ عين. وقري عين. طيب بعد الحادثة هذه المخاض والولادة رجعت إلى قومها. طبعا الآن هذه هي المصيبة الكبيرة عند مريم عليها الصلاة والسلام. هذه المصيبة الكبيرة. السؤال الذي سيطرح: من أين جاءك الولد؟ الولد عادة لا يأتي إلا من زوج وأنت ما تزوجتيش. إذن بقى جواب واحد اللي هو ماذا يا جماعة؟ زنيتي والعياذ بالله، ستتهم بالزنا. وهذا فعلا حصل. لما رجعت إلى قومها بهذا الولد واش قالوا لها؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني ما اتهموهاش بالزنا مباشرة، ولكن بالتعريض. ما كان أبوك امرأ سوء، يعني باباك كان ناس ملح، ما كانش فيه تسوف يجو غير ذلك، وما كانت أمك بغية وأمك، يعني ما كانت زانية. وأنت من وين جاك الولد هذا؟ من وين جاك الولد هذا؟ فحصل ماذا؟ أمر خارق آخر. الله تعالى أنطق ماذا؟ عيسى وهو في المهد. قال ماشي المراد يدافع على روحه، وليدها يدافع عليها. فأنطقه الله جل وعلا وهو في المهد. كما يعني جاء يعني في هذه الصورة العظيمة في صورة مريم ذكر الله جل وعلا يعني هذه القصة بالتفصيل. المهم أن هذه القصة يعني حصلت فيها يعني عدة أمور خارقة للعادة، يعني لا تحدث عادة فهي أمور خارقة للعادة. وهذه الخوارق، جميع هذه الخوارق، تنبهوا يا جماعة، جميع هذه الخوارق هي في حق مريم كرامات، وفي حق عيسى عليه الصلاة والسلام معجزات. هي في حق عيسى عليه الصلاة والسلام معجزات، لأن الخارق للعادة إذا تعلق بنبي أو رسول فهو معجزة، والمعجزة تكون دليلا على نبوة هذا الشخص، تكون دليلا على نبوته أو أنه سيكون نبي، أو أنه سيكون ماذا؟ نبيا. وأما الكرامة فتكون لغير الأنبياء، يعني واحد ماشي نبي، كي صار له أمر خارق للعادة، كي صار له أمر خارق للعادة، يكون هذا ماذا؟ في حقه كرامة. إذن جميع هذه الأمور الخارقة للعادة، جميع هذه الأمور الخارقة للعادة، يعني كحمل مريم يعني من غير زوج، وهزها للنخلة وتساقط الرطب عليها، وما فجر لها يعني من نهر لتشرب منه إلى آخره، كل هذه الأمور الخارقة للعادة هي كرامات لهذه المرأة، كرامات لهذه المرأة المؤمنة التقية النقية. ولهذا أورد الإمام النووي رحمه الله يعني هذه القصة في باب كرامات الأولياء، في باب كرامات الأولياء. ذكر الإمام النووي قصة أخرى وهي لامرأة أيضا، قال: وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه القصة أيضا طبعا هي هذه القصة يعني سبقتها يعني قصة أخرى، يعني سبقتها قصة أخرى اللي هي يعني قصة أم مريم التي يعني كانت، ذكرنا احنا القصة تاعها، يعني كانت يعني نذرت لله تبارك وتعالى يعني إن ولد لها ماذا؟ يعني ولد، أن تجعله ماذا؟ يعني خادما في بيت المقدس. القصة هذه كنا ذكرناها ماذا؟ كنا ذكرناها في وسمه في درس صحيح البخاري. في درس صحيح البخاري. ولكن هذه المرأة يعني لم ترزق بولد ذكر، وإنما رزقت ماذا؟ بأنثى. رزقت ماذا؟ بأنثى، وهذه الأنثى هي مريم. هذه الأنثى هي مريم عليها السلام. طيب، في هذه القصة أيضا ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران، زكريا عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا يعني من الأنبياء المعروفين المشهورين. وزكريا هذا يعني هذا النبي الكريم يعني كانت يعني تقدمت به ماذا؟ السن، يعني كبر، تقدمت به السن، وامرأته أيضا يعني صارت عجوزة، وما كانش عندهم ولد، ما عندهمش أبناء، ما كانش عندهم ولد وأبناء، يعني هو كبير ومرته كبيرة. فكان يدخل على مريم عليها السلام، ومريم هذه يعني كانت عابدة وخادمة في بيت المقدس، كانت عابدة وخادمة في بيت المقدس، يعني كلما دخل عليها المحراب، والمحراب هنا هو المكان الذي تتعبد فيه لله جل وعلا، يجد عندها الطعام والرزق، يجد عندها الطعام والرزق. وذكروا يعني في تفسير هذه الآية، ذكر العلماء في تفسير هذه الآية بأنه جاء في هذه القصة أنه كان يدخل عليها صيفا فيجد عندها فاكهة الشتاء، ويدخل عليها شتاء فيجد عندها فاكهة الصيف. فاستغرب أن لك هذا، من وين يجيك الرزق؟ يعني احنا رجال رانا نسعى ونكس ما عندناش هذا الشيء، أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فيعني رزق الله جل وعلا لهذه المرأة أيضا يعني من غير سعي ومن غير يعني كد، يعد أيضا من الكرامات، يعد أيضا من الكرامات. ولهذا ذكر الإمام النووي أيضا هذه القصة في كرامات الأولياء. وطبعا زكريا عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني رأى هذا الشيء الذي يحصل لمريم، لما وما يأتيها يعني من رزقها ونحو ذلك، يعني هذا يعني جعله ماذا؟ يعني يسأل الله تبارك وتعالى. لهذا قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. فزكريا عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني رأى يعني هذه الأمور الخارقة التي تحدث لهذه المرأة، يعني جعله يعني يدعو الله تبارك وتعالى. يعني هذا كان سببا في يعني اتجاه يعني زكريا إلى الله تبارك وتعالى، يعني حتى يرزقه ماذا؟ الولد. ورزقه الله تعالى ولدا، رزقه الله تعالى ولدا ذكر، وهو يحيى بن زكريا عليه جميعا أفضل الصلاة والتسليم. وذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب يعني في هذا الدرس، نكمل الآيات القرآنية ثم في الدرس القادم يعني نشرح الأحاديث. ذكر الإمام النووي يعني في آخر يعني الآيات القرآنية تحت هذا الباب يعني ما جاء في قصة أصحاب الكهف، قال: وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. يعني قصة أيضا يعني أصحاب الكهف يعني فيها أيضا يعني أمور خارقة للعادة، فيها أيضا يعني أمور خارقة للعادة. فأصحاب الكهف هم عبارة عن يعني مجموعة يعني شباب وفتية، يعني كانوا يعيشون مع قوم كفار، كانوا يعيشون مع قوم كفار. وهم آمنوا بالله جل وعلا، آمنوا بالله جل وعلا. المهم يعني لما يعني ضيقوا أو ضيق عليهم يعني من قبل يعني قومهم الكفار، لما يعني ضيق عليهم يعني خرجوا، يعني هؤلاء الفتية، ها، والراجح أنهم كانوا سبعة، يعني كان عددهم سبعة وثامنهم كلبهم، يعني هم فتية سبعة ومعهم كلب، فخرجوا من تلك القرية، يعني فروا ماذا؟ بدينهم وإيمانهم، فروا بدينهم وإيمانهم، فأواهم المبيت إلى غار، يعني دخلوا غارا ليبيتوا فيه، دخلوا غارا ليبيتوا فيه، دخلوا كهف، ولهذا يقال لهم أصحاب الكهف، لأنهم دخلوا غارا في جبل، والغار في الجبل يسمى ماذا؟ كهف، فدخلوا يعني هذا الكهف، فناموا، ولكنهم لم يستيقظوا يا جماعة إلا بعد كم يا جماعة؟ 309 سنوات، يعني 309 سنة. قال تعالى: فلبثوا فيه في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، يعني باتوا في الكهف هذا 309 سنين دون أن يشعروا بذلك، دون أن يشعروا بذلك. وهذا أمر خارق للعادة ولا ماهوش خارق يا جماعة؟ يعني تصوروا بنادم يروي 309 سنة، لا ماكلة لا شراب إلى آخره. ولما استيقظوا، هم لما استيقظوا لم يشعروا بأنهم يعني مكثوا كل هذه المدة في ذلك الكهف. كما يقولوا ضربوا الجيب، هم لقوا شوية دراهم، لقوا شوية دراهم، حسوا بالجوع، فبعثوا أحدهم إلى القرية، قالوا له: يا فلان أنت روح للقرية ودي معك دراهم هذا وشري لنا، شري لنا شوية حاجة تقوتوا بها. طبعا هذا الإنسان يعني لما راح للقرية قال الأمور تبدلت، وهذا الدراهم اللي كانوا عنده هذا الدراهم قدم إلى آخره. فالحاصل أن ما حدث لهؤلاء الفتية أيضا يعني من الأمور الخارقة للعادة، وهو في حق هؤلاء كرامة من كرامات الأولياء، كرامة من كرامات ماذا؟ الأولياء. إذا فالحاصل أن الإمام النووي رحمه الله استدل بهذه القصص التي يعني ورد ذكرها في القرآن الكريم على أن كرامات الأولياء حق، كرامات الأولياء حق، يعني أولياء الله المتقين قد تحصل لهم ماذا؟ أمور خارقة للعادة، أمور خارقة للعادة. ولكن متى نقول عن هذا الفعل بأنه كرامة؟ إذا كان صاحبه مؤمنا تقيا، إذا كان ما صاحبه مؤمنا تقيا، يعني المؤمن التقي الذي يطيع الله ويخاف الله تبارك وتعالى ويؤدي الواجبات ويترك المحرمات، إذا حصل على يديه شيء من هذه الأمور الخارقة نقول هذه كرامة من كرامات الأولياء. ولكن إذا حصلت أمور خارقة للعادة من أناس هم من أعداء الله والعياذ بالله، كان يعني أناس من أعداء الله، سحرة، كان ناس سحرة مشعوذون كما يقولوا، لا صلاة لا دين ولا عيش، ويرتكبون المنكرات والمحرمات من لواط وزنا وشرب الخمور والمخدرات وغير ذلك، فهؤلاء قد تعينهم الشياطين، قد تعينهم الشياطين على يعني أمور قد تبدو لنا أنها خارقة للعادة. يعني شوفوا واحد من هؤلاء السحرة مثلا يطير في السماء، شوفوه يطير في السماء، فهل نقول هذه كرامة؟ لا، هذه شعوذات. يعني الأمور الخارقة إذا حصلت من أناس هم من أعداء الله، ليسوا من المؤمنين الأتقياء بل من أعداء الله من السحرة والمشعوذين واليهود وغير ذلك، نقول هذه يعني شعوذات وهذه خرافات. هؤلاء تعينهم عليها ماذا؟ الشياطين، تعينهم عليها الشياطين، ولذلك تأتي شياطين إلى ساحر من السحرة مثلا فتحمله في الهواء، شوفوا إذا يمشي يطير، وذكر يعني شيخ الإسلام رحمه الله بأنه حضر يعني بعض هذه المواقف، يعني شبعين مثل هذه الأشياء. وكان أولياء الله المتقين إذا حضروا مثل هذه المواطن يذكرون الله تبارك وتعالى ويؤذنون لإبطال هذه الخزعبلات وهذه الخرافات. يعني هذا اللي كان يطير في الهواء إذا الناس يعني في ذلك المجلس يعني ذكرت الله تبارك وتعالى وأذنت وكبرت وسبحت، فممكن الشخص هذا يسقط، يعني تسمع فيه الشياطين هذه ويسقط يعني هذا الشخص، ويتبين بأنها يعني ليست من الكرامات بل هي من الخزعبلات ومن الشركيات ونحو ذلك. ولهذا يعني لابد يا جماعة أن نفرق بين يعني كرامات الأولياء ويعني شعوذات يعني أعداء الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.